هذه أوعى للخير وأخلى من الشر يا أرحم الراحمين. مع إخوة الإيمان وحتى يحين موعد صلاة الفجر نستمع لهذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المسجد الأقصى ينادي ربه سبحان من جعله